بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج وأمرت أن أكون من المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز وأمرت أن أكون من المؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معهم كثير ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قالون بتوسط المنفصل وسكون بم الجمع واندرج معه من اندرج وأمرت أن أكون من المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. الأصبهاني بالنقل وإبدال الهمز. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. إدريس بالسكت على المفصول والإمالة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. الأزرق بالإشباع والنقل وإبدال الهمز وفتح الياء. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. النقاش بالإشباع. ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. حمزة بالإشباع والإمالة. قل يا أيها الناس إن فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. النقاش بالسكت على المفصول. قل يا إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. على الوجه السابق بإبدال الهمز والإمالة. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.